إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا من كتاب القصاص وابتدأنا أو سنبتدئ إن شاء الله تعالى بأبواب الديات. وقد خالفت طريقة الشرح مع الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، فأخرت بعض ما قدم وقدمت بعض ما أخر رحمة الله عليه، وهذا مراعاة لأمور تقوم أو قامت في ذهني، ومراعاة لأحوال الطلاب حسب اجتهادي. فنبدأ اليوم إن شاء الله بما يتعلق بأبواب الديات وما فيها من أحكام شرعية على شرطنا في تدريس الفقه، وهو التمسك بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة دون التقيد بمذهب من المذاهب، وإنما بابنا في هذا كما قال الإمام الشافعي وغيره من أئمة أهل السنة والحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا الذي يجب على كل مسلم سواء كان من طلاب العلم أو من عامة المسلمين، إذا كان يستطيع أن يدرك الحق بدليله فإن الواجب المتحتم عليه هو أن يفعل ذلك. وأما من عجز فإن الجاهل يسعه التقليد بشروطهم التي بشروط العلماء التي ذكروا. نعم، قال رحمه الله، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الديات. دية الرجل المسلم 100 من الإبل أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 1000 دينار أو 12000 درهم أو 100 حلة، وتغلظ دية العبد أو 100 حلة. لأني سمعت 100 حلة يعني 200 هكذا 200 نعم أو 100 حلة. نعم، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون 100 من الإبل في بطون 40 منها أولادها. ودية الذمي نصف دية المسلم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث. وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها. وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجن عليه. وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها، وفي الهاشمة عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسماه. انت قلت اذا قلت الموضحة الموضحة يعني الجرح الذي يوضح العظمة. نعم. فهذه وهذه لا بأس عليك. نعم. وكذا في الموضحة وما عدا هذه المسماه فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدهما تقريبا. وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قيمته وأرشه بحسبها. أحسن. هذه مسائل الديات ومسائل الديات هي على قسمين: دية القتل ودية الجراح فيما دون القتل، ودية الجراح أيضا على قسمين: ما أمكن فيه القصاص وما لا يمكن فيه القصاص، فهذه أقسام تقرب لك في الجملة ما يتعلق بالديات التي ستدرسها. دية القتل، أحكام دية القتل، وقد سبق أن ذكرت أن العلماء قد اتفقوا على أن القتل قتل عمد وقتل خطأ، وهذا لا نزاع فيه بينهم إذ هو نص القرآن. وتنازع العلماء في قتل شبه العمد، والصواب إثباته وهو قول جماهير أهل العلم قديما وحديثا، وعليه تدل السنة الصحيحة. وسبق تحقيق الكلام في هذه المسألة مع بيان الراجح فيها بدليله. فالدية قلت أحكام الديات تدور على أقسام: دية القتل ويتعلق بها أنواع القتل الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ. ثم بعد ذلك دية الأطراف الجروح، وهي تنقسم إلى قسمين: جروح يمكن القصاص فيها اشتفاؤها كالعين بالعين والسن بالسن، فهذه جروح يمكن ضبطها فبابها المثلية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين الآية، والجروح قصاص أي وكل جرح أمكن أن يستوفى بمثله فالأصل فيه القصاص، فكل جرح أمكن فيه استيفاء المثلية كالعين مثلا، فرجل فقأ عين رجل فهذا الذي فقئت عينه له القصاص بأن يفقأ عين فاقئ عينه، وجروح لا يمكن ضبطها وهي أنواع كثيرة، وجامعها وضابطها في الباب كل جرح لم يمكن أن يضبط في استيفاء الحق، كمن طعن رجلا بسكين هذا يتوقف على قوة السلاح وقوة الضارب وحال المضروب. فرد رجل ضرب آخر بسكين فدخل إلى أمعائه، ورب رجل اكتفى بالضربة إلى الجلد وإلى ظاهر العظم، ورب رجل آخر يضرب فيكسر عظما. فإذا طعن رجل غيره فلم يتصل الطعنة إلى القتل، فلا نستطيع أن نجعل فيها مثلية قصاص، لأن هذا لا يمكن أن ينضبط، لأنه قد يضرب فيزيد عن حقه وقد يقل عن حقه. هذه الثلاثة أنواع كل واحدة منها لها حكم. دية القتل على أنواعه الثلاثة، ودية الجروح أو الأطراف التي يمكن استيفاء الحق فيها فبابها المثلية، والقسم الثالث جروح لا يمكن أن يستوفى فيها المثلية فبابها الأرش. تجدون في كتب الفقه كتاب الأرش، ويقولون في من فعل كذا فله أرش جنايته، أو له أرش الجناية، أي له، أي المعتدى عليه. ومعنى هذا عند الفقهاء هي معاوضة بدل الجرح عند عدم القدرة على استيفاء الحق. ثم هذا الأرش أيضا ينقسم إلى قسمين، كمن قطع أصبع رجل فإن له أحد الخيارين، إما أن يأخذ الأرش يعني القيمة التي جعلها الشرع معاوضة لقطع أصبعه، وإما أن يستوفي. إذن الأرش له حالتان، أن يكون مما يمكن أن يستوفي المجروح، أن يستوفي المجروح حقه، كمن قطع أصبع رجل فهو يستطيع أن يقطع أصبع قاطع أصبعه فيعدل ويعفو عن القصاص فيأخذ الأرش، أي المعاوضة التي جعلت مقابل قطع الإصبع. هذه الأقسام تقرب لك في الجملة أحكام الديات، حتى تعرف إذا أقبلت على دراسة باب من أبواب الفقه أن تكون مدركا في الجملة لما ستدرسه. وقد آل الأمر بنا إلى زمان لا تكاد ترى بعينك فقيها إلا ما من رحم ربك، إلا ما شاء الله. فإن الناس في كثير من الأزمنة يقل فقه الناس لفهم أحكام الشرع، لا سيما في الأبواب التي قد تستعصي على كثير من الناس، فلا تكاد الآن تجد في الدروس لطلاب العلم لا تكاد تجد من يعتني بالفقه، فلذا طم وعم الجهل. اللهم إلا من هم أقل من القليل من الذين يوفقون لهذا العلم العظيم، فإن الأصل من حفظ النصوص، إن الأصل في ذلك هو التفقه فيها وفي معانيها وفيما دلت عليه من دلالات. وقد انعكس هذا أيضا على كتب المذاهب، أعني كتب المذاهب الأربعة في الأعصار المتأخرة، فلا تكاد تجد في الكتب المصنفة في المذهب إلا أقوال الرجال دون ذكر الدليل، حتى حدثني والدنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا بقصة أرى أنها مناسبة في هذا الموضع. فحدثني حفظه الله بعد وفاة شيخه وأستاذه وأخيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا، وهو إمام من أئمة أهل السنة، بل يقول الشيخ ربيع بن هادي: لا أعلم أحدا كان يفصل مسائل العقيدة مع أدلتها كشيخنا محمد بن عبد الوهاب البنا. وقال: ولم أرى أعبد لله منه. وقال: كان سلفيا من الطراز الأول. فحدثني الشيخ حسن بقصة، قال: كان والدي وجدي ممن يعتنون بالعلم والمذاهب. يقول: وكان جدي من كبار العلماء، من كبار علماء المذاهب. وقال: كان جدي لأمي من كبار علماء المذاهب. قال: فلما نشأت أنا وشيخي أخي وشقيقي محمد، ففي يوم أحضر صحيح البخاري، فرأى أبي مع الشيخ محمد مع ولده، رأى معه صحيح البخاري. قال: إيش هذا يا محمد؟ قال: هذا صحيح البخاري وأنا أقرأه. قال: لماذا اقتنيته؟ قال: أقرأه. قال: هذا لا يقرأ، هذا شغل العلماء الكبار، لكن هذا الكتاب يوضع في البيت للبركة. هذا والد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا ومحمد. قال: فجادله ولده الشيخ محمد البنا، جادله وأخذ ورد. فقلت له: كم كان عمر الشيخ محمد في هذا السن؟ قال: قرابة 20 أو 25. قال: فلما عجز أن يرد عليه قال: إذن تذهب إلى جدك، إلى جدك، لأنه هو عالم من العلماء الكبار. قال: فذهب أخذه وذهب به إلى والده، والد الشيخ حسن، إلى جد الشيخ محمد، وأخبره بما ذكر. فقال له: يا محمد، أنا الآن من كبار العلماء ولم أقرأ صحيح البخاري في عمري أبدا، لم أقرأ صحيح البخاري في عمري أبدا. قال شيخ محمد: قال: لكني أقرأ وأستفيد منه. قال: فسأله جدي: مذهبك إيه يا محمد؟ قال: مذهب الدليل، ما لي مذهب معين. قال: الله أكبر، ضل الولد. قال: ثم بعد ذلك ندم أبي على تقصيره في العلم، وكان يندم على الوقت الذي فاته ولم يتمسك ولم يتعلم الحديث والسنة. هذا مثل الآن عرض في ذهني مع كلامي له. وإنما بدأت اليوم درسي بهذه المقدمة لعلة أخبركم بها. ما هي؟ أننا لا نستطيع أن نخفيكم أن هناك بعض الأبواب الفقهية فيها شيء من الثقل والصعوبة، وهذا واقع ومعلوم. لذلك فإن نصيحتي لكم أن تعتنوا بهذا العلم، فإنه هو المقصود من فهم النصوص لكي يتدين العبد ربه بما فهم عن الله ورسوله. وحسبك من الفضل في هذا الباب ما جاء في صحيح البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله يعطي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فجعل علامة إرادة الله للعبد بالخير أن يفقهه في الدين. لذلك لا تزهدوا في الفقه، فإن الزهد فيه نقص، بل إن الواجب على طالب العلم أن يكون قويا في أمر الله، ولا يكون كذلك حتى يفهم أمر الله. وإلا فإياك أن تقصر حتى يصل بك الأمر، ورب حامل فقه ليس بفقيه، تحمل النصوص أو بعضها وأنت لا تفهم، فيسمع غيرك منك النص ثم هو يعلمك دينك، وهذا له أسبابه. بل إن طالب العلم إذا استعصى عليه شيء من أبواب الفقه فإنه لا ينبغي له أن ييأس، بل يستعين بربه تبارك وتعالى ثم يستعين بأشياخ أهل السنة أو بمن يثق به من حملة العلم الذين يفتحون له أبوابا تستعصي عليه. وهذا من ثمرة ملازمة الأشياخ، فإن ملازمة الشيخ تقصر لك مدة الطلب في العلم، فقد تعيش تقرأ في الخلاف وفي النصوص ثم لا تلزم شيخا من أشياخ أهل السنة، فتمضي سنين عددا وأنت لا تتحصل شيئا إلا القليل. فإذا لازمت أهل السنة ولازمت الأشياخ فتح الله لك باب الخير، لا سيما مع حسن القصد ومع الجهد. هذه مقدمة، ولا تخشوا، فأنا لا أهول عليكم أبواب الديات، لكن أصارحكم أن فيها صعوبة. ولعلكم تذكرون لما شرحنا بعض الأبواب ككتاب الطلاق وكتاب المواريث، في البداية كان كثير منكم يستصعب هذه المسائل، ثم بعد أن أتممناها فإن الذي يظهر لي أن جلكم ولله الحمد قد أتقن هذه المسائل، بل بعضكم يراجعني في بعض المسائل غير مقتنع بقولي، وهذا شيء يسعدني إذا كان بالضوابط الشرعية. لذلك فاستعينوا بالله واجتهدوا في طلب العلم، عندئذ توفقون للخير. من الأمور التي أخرتها هذه الآية الكريمة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لكن الآن ذكروني قد أكون واهما، هل فصلت الكلام في هذه الآية في أول كتاب القصاص؟ أحد يستحضر هل فصلت الكلام فيها؟ لا، إنما كان في ذهني أن أؤخرها مع أنها تتعلق بالقصاص، فبابها في القصاص، لكن أخرتها لأن الحقيقة أن هذه الآية ألصق بكلا البابين، بباب القصاص وبباب الدية. ثم بعد ذلك لما تأملت في الآية وجدتها أنها من الآيات العظيمة، وكتاب الله كله عظيم لطالب العلم لا سيما في باب الدية. يقول الله عز وجل: ومن هذه الآية ننطلق في شرح باب أو أبواب الدية. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هاتان الآيتان بينتا حكم القاتل. فالآية الأولى تتكلم أنه ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا، وإنما الأصل أنه إن حصل فإنما يحصل على وجه الخطأ، هذا الذي ينبغي، هذا الذي يجب، أنه لا يجوز له أن يقتل أخاه متعمدا إلا إذا وقع ذلك خطأ. والآية بينت أن المؤمن المقتول إما أن يكون مؤمنا مقتولا من أهل الإسلام ويعيش بينهم، وإما أن يكون مؤمنا يعيش في وسط المشركين أو من قومه من المشركين، وهذا الذي قومه من الكفار له حالتان: إما أن يكون قومه من الكفار الذين لهم الذمة والعهد مع المسلمين، وإما أن يكون من قوم كفار وهم محاربون، فصارت الأحوال ثلاثة: المقتول مؤمن لكن إما أن يكون من قوم من المسلمين، وإما أن يكون من قوم من الكفار بينهم وبين المسلمين عهد، وإما أن يكون من قوم من الكفار وهو مؤمن ولكنه قومه قوم محاربون. فبينت الآية ما الواجب في كل واحد من هؤلاء الثلاث، فقال الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إذن أوجب أمرين في قتل الخطأ، أوجب الدية وأوجب الكفارة. ولا تنسوا أن دية قتل الخطأ على من؟ على العاقلة. وقلنا العاقلة هم من؟ عصبة الرجل من جهة أبيه. يبدأ في دفع الدية على الأقرب فالأقرب. قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فأوجب أمرين على قاتل الخطأ، أوجب دية وأوجب كفارة. ما هي الدية؟ سيأتي تفاصيلها. ما هي الكفارة؟ رقبة مؤمنة، أي يحرر رقبة. طيب أسألكم الآن، رقبة رجل أو امرأة؟ رجل. ها قلنا أن النص المطلق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب البقاء على إطلاقه ما لم يقيد. إذن يستوي في هذا أن يحرر بسبب قتل الخطأ، أن يحرر رقبة مؤمنة سواء كان رجلا أو امرأة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: فتحرير رقبة، فمسمى الرقبة واقع على الرجل وعلى المرأة ما دام أنه عبد أو أنها أمة. إذن فقاتل الخطأ عليه أمران: الأول عليه الدية، ثم بعد ذلك قلنا أن السنة بينت أن قاتل الخطأ ديته على من؟ على عاقلته يدفعوها عنه. ثم الأمر الثاني عليه ماذا؟ عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ ما هي؟ اعتاق رقبة، رقبة مؤمنة. قال الله عز وجل: إلا أن يصدقوا، إلا إذا تصدق أهل القتيل فعفوا عن قاتل الخطأ في ماذا؟ في الدية، عفوا عن الدية. فإذا عفوا عن الدية سقطت عنه الدية وبقي عليه الكفارة. ما هي؟ اللي هي اعتاق رقبة مؤمنة. قال الله جل وعلا: هذا القسم الأول أنه من المسلمين من قومهم من أنفسهم. القسم الثاني من الكفار، قال الله جل ثناؤه: فإن كان من قوم عدو لكم، أي أن هذا الرجل من قوم بينكم وبينهم ماذا؟ عداوة، وهو مؤمن، لكن قومه الذي هو ينتمي إليهم من النسب أعداء لنا. قال الله: وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وسكت عن الدية. لماذا؟ لأنه لا يعطون أصلا دية، لأنهم محاربون، لأنهم محاربون. وهنا باب يتعلق بقواعد الأصول، وهو أن سكوت الشرع عن بيان وإلزام الحكم مع وجود المقتضي دليل على عدم الإلزام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كلام واضح؟ طيب إذا كان المقتول مؤمنا ومن قوم هم محاربون، وقد اتفق أهل العلم من المفسرين والفقهاء على أن المراد من قوله من قوم عدو لكم، أي أن المراد بهذا إذا كان قومه محاربين لمن؟ للمسلمين. إذن هو مؤمن لكن منسوب بنسبه إلى قوم محاربين لنا. نحن قلنا أن الكافر أو أن الكفار أصناف. الصنف الأول الذمي، وضابطه من هو الذمي؟ له الذمة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. الصنف الثاني من الكفار الحربي، وهو الذي يعلن الحرب علينا ونعلن الحرب عليه، والحرب قائمة بيننا وليس بيننا وبينه عهد، وليس ذميا من أهل الكتاب يهوديا أو نصرانيا. القسم الثالث معاهد أيا كان، لكن حصل بيننا وبينه عهد على السلم، وأننا لا نقاتله ولا يقاتلنا في وقت ما. إذن والقسم الرابع معاهد وذمي وحربي ومستأمن، وبابه هو من المحاربين. قد يكون ثم جاء رسولا إلينا وأعطيناه الأمان حتى دخل عندنا، فلا يحل قتله حتى نبلغه ماذا؟ مأمنة. فإن أبلغ مأمنة عاد إلى إيه؟ إلى كونه محاربا. إذن المستأمن لا يقتل حتى يبلغ مأمنة، والذمي لا يقتل حتى ماذا؟ حتى يخرج عن شروط الذمة. ومن بقي؟ والمعاهد لا يقتل ما دام بيننا وبينه عهد، والمحارب والمحارب يقتل. إذن هذا الرجل المؤمن المقتول إذا كان من قوم من قسم المحاربين لنا، فلهم ماذا؟ ليس لهم الدية. لماذا؟ لأنهم محاربون. لكن ما الواجب على القاتل؟ الكفارة، وهي اعتاق الرقبة. طيب، وقد تكلم أهل العلم بعضهم في الحكمة من إسقاط إعطاء الجزية للمحاربين، وأظنكم لا يخفى على كثير منكم الحكمة في ذلك. فإن المعلوم أن المحارب من شأنه ماذا؟ من شأنه أن يستعمل المال الذي تعطيه له على ماذا؟ على حربك، فمنعوا من ذلك. القسم الثالث، قال الله جل وعلا: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. بيننا وبينهم ميثاق، والميثاق إما أن يكون ميثاقا لأنهم أهل ذمة، وإما أن يكون ميثاقا لأنهم مستأمنين إلى غير ذلك. قال: فدية مسلمة إلى أهله. رجع وذكر الإيه؟ الدية إلى الكفار، لأنهم ليسوا بمحاربين، وإنما هم كفار، ولكن بيننا وبينهم ماذا؟ ميثاق. والميثاق قال الله عز وجل: وميثاقه الذي واثقكم به. واثقكم أي ألزمكم به، فالميثاق هو العهد. قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. إذن يعطون الإيه؟ دية هذا المؤمن المقتول. طيب، لما درسنا الميراث قلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فكيف نعطيهم الدية وهم كفار؟ ها؟ طيب، هذا ليس من باب الميراث، وإنما هذا من باب آخر، وهو باب أحكام الديات، هذا ليس له علاقة بالميراث مثل هذا. قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذن في الأحوال الثلاثة يجب على قاتل الخطأ أن ماذا؟ أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة في الأحوال الثلاثة. وأما في كلتا الحالتين يجب عليه أن يدفع الدية إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق أو كان من المسلمين، أي من قوم مسلمين. وفي حالة إذا كان قومه من المحاربين فتسقط الدية ويبقى عليه ماذا؟ ويبقى عليه الكفارة. قال الله عز وجل: فمن لم يجد، من لم يجد الرقبة المؤمنة، ما عنده الرقبة المؤمنة، قال: فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. إذن فإذا لم يجد قاتل الخطأ، لم يجد رقبة مؤمنة، فماذا يفعل؟ يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وقد تكلم بعض الفقهاء في هذين الشهرين، وقال بعضهم: إن حال بين الشهرين فطر يوم لعذر لم يلغي التتابع. يعني مثلوه بماذا؟ قالوا: مثلا رجل لم يجد رقبة مؤمنة فصام شهرين متتابعين، فتخلل الشهرين عيد، والعيد لا يجوز أن يصومه. فيقول هؤلاء الفقهاء: إن تخلل بين التتابع بين الشهرين يوم فطر لعذر فلا يلغي التتابع، فيفطر العيد ثم يرجع ماذا؟ ويتابع. وهذا قول طائفة من أهل العلم. وقال آخرون: بل إن أفطر بين الشهرين لزمه أن يعيد صوم الشهرين، أن يبتدئ بالشهرين. الآن أسألكم، هذان قولان معروفان لأهل العلم، أيهما أصح؟ قول الثاني. الثاني الأول ولا الثاني الثاني؟ القول الثاني أنه إذا أفطر ولو بعذر. طيب، هذا الذي هو قاله جماعة من أهل العلم. طيب، ما الدليل على أن هذا القول هو الراجح؟ طيب، كذلك هؤلاء الذين قالوا بالقول الأول أيضا يقولون بوجوب التتابع، فالقيد واجب عندك وعندهم، فما وجه الدلالة من هذا القيد؟ هذا اسمه إيش؟ هذا عند الفقهاء، عند علماء الأصول، هذا اسمه الاحتجاج بالحجة دون فهم الدلالة منها. يعني هذا الآن ما الدليل على قولك؟ قال الله يقول: فصيام شهرين متتابعين. ولو قلنا للطائفة الأولى: ما دليل على قولكم؟ يقولون: فصيام شهرين متتابعين. لكن هناك ما يسمى وجه الدلالة من النص. فالآن أقول: ما وجه الدلالة من النص على أنه يجب أن يتابع ولو حال بين الشهرين عذر؟ نعم، تفضل. وجه الدلالة. غيره؟ احسنت، حسبك، قلنا حسبك. هو هذا، ان النص قلنا في شرح رسالة بن سعدي، الامام بن سعدي، قلنا هناك أن الشرع إذا أطلق وجب العمل بالإطلاق، وإذا قيد بشرط أو وصف وجب اعتباره. وقلت هناك الأصل في القيود اعتبارها. الآن قيد الله بشهرين متتابعين، فهذا الذي أفطر لعذر هل وقع عليه وصف التتابع أم وقع عليه عدم الوصف؟ وقع عدم الوصف، أنه لم يتابع لكنه لعذر. فعندئذ فبابنا أن نستدل على الوصف، فمن ألغى هذا القيد فعليه ماذا؟ عليه الدليل. قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد بينت هناك ما الفرق بين ذكر الشهرين وبين الستين يوما، تذكرون الكلام ما هو؟ أحسن. الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما. لذلك الشرع لم يوجب في مثل هذا، لم يوجب أياما، وإنما أوجب اعتبار الشهر. فلو جاء شهران ناقصان متتابعان في النقص 29 و29، كم صام؟ كم يوم؟ 40 58. لغة يقال صام شهرين، ولكن لا يقال أنه صام 60 يوما. إذن ذكر الشهور قيد معتبر، لأن بعض الفقهاء قال يصوم 60، نقول لا، الآية لم تقل 60 يوما، الآية قالت شهرين. نعم. مسكين تحل لك الصدقة، صدقة الدعاء. اسكت اسكت. طيب، لو ما كنا نريد ننهي كنت بينت لك، لكن خلنا نكمل. يقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وفي هذه الآية من الفقه الرد على من يحرم البيع والشراء مع غير المسلمين، يقول: لأننا نعطيهم المال فيستعينون به علينا. وأذكر طرفة أن بعض مشايخ الجمعية الشرعية، ونحن ما عندنا هيئات، نحن عندنا فهم السلف، من تمسك به رفعناه ومن لم يتمسك به لا نبالي. فكنا في مجلس فقال ذاك الشيخ: لا يجوز البيع والشراء مع هؤلاء لأنهم يستعينون بمالنا على قتال المسلمين. فقلت له: الله سبحانه وتعالى حرم أن نعطي الدية للمحارب، لماذا؟ قال: لأنه محارب. قلت: طيب، وأنتم تحرمون الآن أن نعطي المال للمحارب؟ قال: نعم، حتى لا يتقوى. قلت: طيب، فإن لم يكن محاربا؟ قال: أيضا لا يجوز. ليه؟ قال: لأنه ممكن يتقوى. قلت: الله يرد عليه، أن الله جعل إعطاء المال للكافر الحربي شيء، وإعطاء المال لغير الحربي شيء. ولما يقول الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، لما يقول الله هذا ماذا يقصد؟ وطعامهم نأخذه عنوة ولا نبيع ونشتري؟ نعم. ثم قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. سبق الكلام في باب الاعتقاد وفي العقيدة الطحاوية وغيرها، ما معنى هذا عند أهل السنة، ما معنى أنه إذا قتل مؤمنا متعمدا يخلد قاتله في جهنم، سبق الكلام في هذا. إلا أن أهل العلم قد تنازعوا في قاتل عمدي، فقال بعض أهل العلم يلزم قاتل العمد إذا عفى أولياء المقتول يلزم قاتل العمد الكفارة، فيجب أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام قاتل العمد شهرين متتابعين. قال: وإذا كان الشرع قد ألزم قاتل الخطأ بالكفارة فمن باب أولى أن يلزمها من قاتل العمد. وقال آخرون ومنهم الإمام أحمد قالوا: الكفارة والدية على قاتل الخطأ، وقاتل العمد ليس عليه ماذا؟ ليس عليه كفارة، وعليه الدية إذا عفى أولياء المقتول. فمنهم من قاس القاتل عمدا على القاتل خطأ، ومنهم من لم يقس. ماذا عندكم؟ إلى الآن أنا راضي عنك يا عبد الرحمن، فأرجو أن لا تغضبني. تفضل. خاف عدم القياس. عدم القياس لماذا؟ لأن يعني قاتل العم ليس عليه كفارة. طيب لماذا هنا تركنا القياس؟ لأن الله عز وجل الذي ذكر كفارة خطأ العم خطأ قاتل الخطأ ذكر هنا كفارة، فلما أتى لقاتل العمد لم يذكر كفارة. طيب وماذا نقول في القياس من باب أولى؟ أنه إذا ألزم القاتل الخطأ بالكفارة من باب أولى العمد. ماذا تقول في هذه العلة؟ لا يوجد نص. كل القياس أصلا إنما يقاس للعلة. لأن القياس يخالف النص. طيب لأن القياس هنا يخالف النص، ضبطها شوي. غيره ربما قوله تعالى مقيدا ومن قتل ومن خطأ فذكر. طيب يعني دلالة هذا قيدها بالخطأ. ها قيدها بالخطأ. طيب قيدها بالخطأ. غيره. طيب اسمع، هنا تحصل الحيرة عند كثير من المستدلين. مسألة القياس، القياس يقول به جل أهل العلم، بل بالاستقراء هو قول السلف قاطبة كما قال هذا بعض أهل العلم. إلا أن القياس إذا خالف النص كان قياسا فاسد الاعتبار عند من يقول بالقياس، فإذا جاء النص يخالف القياس فالقياس باطل. والقياس على ثلاثة أوجه: قياس على علة النص عليها الشرع، وقياس على معنى النص عليه الشرع أو فهم من الشرع، وقياس على علة محتملة. فالأول هو نص وإن سمي قياسا، والآخر هو مراعاة المعاني وإن سمي قياسا، والثالث مردود حتى يدل عليه دليل. إذا قسم القياس إلى هذه الأقسام انضبطت لك جل مسائل القياس. والقياس بأنواعه الثلاثة: إذا جاء يخالف نصا صريحا كان قياسا باطلا مردودا. قياس على ما نص الشرع عليه من العلة، إذا سألناك الآن ما هي الخمر عندك؟ قلت ما أسكر. قلنا ولو استجد عليك نوع لم يكن في زمن النبوة فأسكر، فهل تلحقه بالأنواع التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه قياس. إيش معنى القياس؟ وهو مراعاة العلة، مراعاة العلة. ما هي العلة؟ الإسكار. ابن حزم هنا يقول هذا ليس بقياس، هذا ماذا؟ نص. ألا ترى أن النبي قال كل مسكر خمر؟ إذن هذا تمسك بماذا؟ بالعموم. كل مسكر، كل مسكر. إذن هذا عند ابن حزم لا يسميه قياسا، وإنما يسميه نصا. إذن فالخلاف في هذا النوع جهل، سواء سميناه قياسا أو لم نسمه، لأن الحاصل في هذا الباب ماذا؟ العمل بماذا؟ بعلة الشرع التي علق بها الحكم. فسواء سميته قياسا أو لم تسمه فالأمر على كلا الأمرين اختلاف في الاصطلاح، والأصل العمل به. النوع الثاني ما دل معنى الحكم على مراد الشرع منه، فإن الله عز وجل لما يذكر الأحكام يصرح أو يشير إلى المقصود منها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يبول الرجل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه من الجنابة، فإنه لو سئلت الآن هل يتغوط فماذا تقول؟ ماذا تقول؟ لا يتغوط، مع أنك ترى أن النص وارد في ماذا؟ في البول، فكيف ألحقت به الغائط؟ مراعاة لماذا؟ للمعنى، مراعاة للعلة التي دل عليها مقصود الشارع. فإنه لما قال في الماء الذي لا يجري أشار إلى علة، أنه إذا بال في ماء جار جاز له. لماذا؟ لأنه لا يتأثر الماء عند الجريان بما يتأثر عند ماذا؟ عند الثبوت. فلذلك حرم البول في الماء الراكد ولم يحرمه في الماء إذا جرى. إذن فإذا تغوط كان المعنى من النهي في التغوط أشد من المعنى من الإيه؟ طيب هل نص الشرع هنا على علة؟ الجواب لا، ولكن فهم معنى النص من سياق الكلام، وهذا النوع هو استدلال صحيح، ومن يرده فهو ينازع في أمر بدهي ولا يستطيع أن يلتزمه. النوع الثالث أن ينهى الشرع عن أمر ما فيأتي الفقهاء يتنازعون، بعضهم يقول العلة كذا، وبعضهم يقول العلة كذا، وبعضهم يقول العلة كذا، ولا يوجد لأحد منهم دليل على دعواه. هذا النوع من القياس قياس باطل، لأن التعليل حكم شرعي ولا يثبت إلا بنص أو اتفاق. كلام واضح؟ هذا يضبط لك كثيرا من مسائل القياس التي اختلف فيها. إذن فالقياس إما قياس على علة نص عليها الشرع وبعضهم لا يسميه قياسا، وإما أن يكون قياسا على معنى دل الشرع عليه، وإما أن يكون قياسا على علة محتملة. فالأصل في القياس المحتمل أنه مردود. ما علاقة بابنا في مسألتنا الليلة؟ العلماء لما ذكروا قاتل العمد فمنهم من اعتبر القياس ومنهم من ألغى القياس، مع أن كلا الفريقين يثبتان القياس، ولكن منهم من أجراه هنا ومنهم من رده. أما من أجراه فقال إذا كان الشرع ألزم المخطئ بالكفارة فأن يلزم المتعمد من باب أولى. وقال الإمام أحمد وطائفة بل لا يجوز القياس هنا ولا تلزم الكفارة لقاتل العمد، مع أن كما قلت كلا الفريقين يثبتان القياس، إلا أن من منع منه هنا منعه لسببين. الأول لأنه ليست فيه علة ظاهرة لا نصا ولا معنى، والثاني أن النص دل على خلاف القياس، فامتنع القياس هنا لبابين. ما هو الباب الأول؟ أنه لا يوجد علة. لو أنه قال بعد أن ذكر الكفارة لأجل فعل كذا وكذا، لو قال لأجل القتل لكان تعليلا، إلا أن الشرع لم ينص على علة حتى نبني عليها، والأصل في القياس مراعاة العلل، فإذا لم ينص الشرع على علة لا نصا ولا معنى بطل فيه القياس إذ لا علة أصلا. ثم الله جل وعلا قيد، فمن نظر إلى إبطال القياس هنا نظر إلى القيد، فإن قوله ومن يقتل مؤمنا، فلو أراد الشرع المخطئ والعامد فإن القيد من باب أولى أن يترك، لأنه لم ينبني على ذكر الخطأ فائدة. فلما قيد الخطأ بالكفارة دل ذلك على أنه أراد الخطأ ولم يرد العمد، ثم لما أن عاد وذكر العامد لم يذكر فيه كفارة، فتركه لذكر الكفارة كتركه كمله. أحسنت. فتركه لذكر الكفارة في قتل العمد كتركه لذكر دفع الدية لمن؟ للمحاربين. فلما ترك الذكر مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة دل ذلك على أن قاتل العمد ليس عليه كفارة. فإن قلت فهل في السنة ما يدل على ذلك؟ الجواب نعم، فإن قتل العمد كان مشهورا ووقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعفى كثير من الناس عن دماء أوليائهم الذين قتلوا، ثم يأتي القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يأمره بشيء من ذلك مع تكرار ذلك واشتهاره وتعدده، مما يدل على أن قاتل العمد لو كان يلزمه الكفارة لما جاز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ثم إن العلة في قتل الخطأ مضاد للعلة في قتل العمد، فإن الكفارة الأصل في معناها إزالة الذنب أو مراعاة حال المخطئ للعذر، وهذا المعنى لو فتح للعامد فإنه يكون مدعاة له للشر، فإنه يقبل ثم يكفر، والكفارات عفو لأصحابها. ولذلك قال فمن ابتلي من هذه القاذورات، وذكر الحديث ففيه فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. إذن فالكفارات إذا كانت من باب العقوبات فهي للتطهير، وإن كانت من باب المجازات وبالغرامات فهي لدفع خطأ عذر فيه الإنسان، وهذا المعنى لا يوجد في قتل العمد. إذن تلحظون هنا الاختلاف بين العلماء في القياس لأجل هذه القرائن. كذلك اختلف العلماء إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فقال بعض العلماء إذا لم يستطع القاتل أن يصوم شهرين متتابعين وجب عليه أن يطعم ماذا؟ أن يطعم 60 مسكينا. ماذا فعل هؤلاء؟ قاسوا مسألة قتل الخطأ في الصيام على ماذا؟ على مسألة الظهار. هناك المظاهر يعتق رقبة، فإن لم يجد ماذا يفعل؟ يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فماذا يفعل؟ يطعم 60 مسكين. فماذا فعل بعض الفقهاء؟ قالوا القاتل إذا لم يستطع، إذا لم يجد رقبة وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع وجب عليه أن يطعم 60 مسكينا. ونازع جماعة من الفقهاء قالوا هذا قياس باطل لا يصح، وهذا الباب مبني على متى يعتبر القياس ومتى لا يعتبر. والصحيح بلا شك أن من قال أن القاتل يلزم بأن يطعم 60 مسكينا فقد خالف نص القرآن، ذلك أن الله جل وعلا عدد البدائل في المظاهر، فلو كان هذا له بديل لذكره. ثم أن هناك باب الظهار دون باب القتل، ثم لما ذكر الله جل وعلا الرقبة في قتل الخطأ اشترط أن تكون مؤمنة. طيب وفي الرقبة هناك فين؟ أطلق. إذن انظر إلى بلاغة ودقة الاستدلال في القرآن، كل لفظ وقيد له منزلته. لما أراد هناك في كفارة الظهار، وهناك الظهار أهون من القتل، لما ذكر الرقبة لم يقيدها بمؤمنة، بينما لما جاء في القتل شدد فاشترط أن تكون مؤمنة، فشدد في القتل في الرقبة وخفف في الظهار. ثم بعد ذلك لما كان هناك بدائل استقرأها جميعا، وهنا اكتفى بذكر الصيام ولم يذكر بديلا. ثم المعنى الذي علقت به الكفارة هناك هو الظهار، والمعنى الذي علقت به الكفارة هنا هو القتل، وباب الدماء شيء وباب الظهار شيء آخر. لذلك لم يكن الصحابة يتوسعون في باب الأقيسة إلا ما كان من النوع الأول، وهو العلة المنصوصة أو المعنى الذي دل عليه الشرع. لذلك لما حج ابن عمر كما جاء في الصحيحين وخشي أن يحبس عن البيت، قال ما أرى شأنهما إلا واحدا، لبيك اللهم حجا. فاحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه من؟ المشركون في صلح الحديبية، فحبس عن حج أم عمرة؟ حبس عن عمرة. بينما ابن عمر خشي أن يحبس عن حج، فجعل تحلله إن حبس في الحج كتحلل النبي صلى الله عليه وسلم لما حبس في العمرة. ما هو القدر المشترك؟ قال ما شأنهما إلا وما أرى شأنهما إلا واحدة. مع أننا عندنا حديث ضباعة في اشتراط الحج، لكن المقصود أن ابن عمر كيف استدل؟ قاس العمرة، قاس الحج على العمرة، واضح؟ مراعاة للمعنى من هذا. إذن الصحابة ما كانوا يتوسعون بهذه الأقيسة، لذلك الذين يوجبون على القاتل العمد يوجبون عليه كفارة، أو الذين يقولون بوجوب إطعام 60 مسكينا لا يستطيعون أن يجدوا آثارا عن الصحابة في هذا. ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتوسعون في العلل التي تكون محتملة، فكان باب القياس عندهم أضيق من باب القياس عند من جاء بعدهم. ولذلك قال أحمد والشافعي إنما يعمل بالقياس عند الضرورة، إنما يعمل بالقياس عند الضرورة. الحاصل من هذا أن هذه الآية هي أصل في بيان حكم الدية، وإنما أخرتها لأبين ما يتعلق بأحكام الديات وكيف تدفع، ثم من هنا ننطلق في بيانها. ثم أنبه على شيء، وهو أن الآية ذكرت قتل الخطأ وقتل العمد، وقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود وأحمد وغيرهما: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، وهو ما يكون بالصوت والعصا 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، منها 40 في بطونها أولادها. أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكما زائدا، وهذه الزيادة تحتمل أمرين: تحتمل أن يكون قد فسر معنى القتل الخطأ الذي جاء في الآية، وتحتمل أن يكون قد زاد حكما زائدا لم تذكره الآية. فعلى كلا البابين الأصل والواجب قبول ذلك، وفيه رد على من أنكر القسم الثالث وهو شبه الكفر. غدا ماذا؟ طيب، غدا وبعد غد فقه، ولست ذاكرا لكم العلة فلا تعللوا. غدا وبعد غد فقه، لأني أريد أن أنهي باب الديات قبل نقط. اتفقنا يا أولاد؟ أريد أن أنهي معكم باب الديات قبل السفر. لذلك غدا إن شاء الله وبعد غد أنهي معكم باب الديات. فإذا أنهيت باب الديات توقفنا فيما يتعلق بالفقه حتى يقضي الله لكم أمرا. نعم، هاتوا ما عندكم في موضوع الليلة، في درس الليلة. تفضل. قولي بخصوص مسألة السير والتكامل، إذا كان الأمر إنسان يعذر بعذر متكامل، هل يسقط عن الصيام التكامل؟ العذر المتكرر ولا أقصد العذر الثاني. طيب، العذر المتكرر هل هذا العذر يتكرر في غلبة ظن؟ نعم. طيب، إذن ماذا يفعل؟ نقول له أخر صيامك حتى يزول عذرك. طيب الآن أسألك، الله جل وعلا يقول فصيام شهرين، هل هذا الذي أنت تصف حاله الآن يستطيع أو لا يستطيع؟ إذن ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فهمت قصدي؟ نعم بارك الله فيك. نعم رحمه الله رحمه الله. صيام السبت أنا مليت من كثرة الكلام في السبت والحد، نفس الكلام بارك الله فيك. الشهرين متتابعين، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض. صيام السبت يا حبيبي إذا انفرد في رمضان، ألست تصوم سبتا وأحدا واثنين؟ الله أكبر. فصيام أي فعليه صيام. فهمت بارك الله فيك. تفضل. نعم يؤجل. نعم طيب طيب. قال الإمام البخاري في صحيحه باب قتال باب البيع باب من متى نقبل تلقينه، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. ثم أورد الحديث أن النبي لقي رجلا في غزاة وقال أتبيع كذا وكذا وكذا، فاشترى منه شاة، فاحتج البخاري على أن النبي اشترى من محارب، واضح؟ لكن لا تعطيه الدية، لكن تشتري منه غنما. فهمت علي؟ ها غيره؟ لو أن رجلا قتل خطأ أكثر من نفس، لو أن رجلا قتل خطأ أكثر من نفس، نعوذ بالله، يعني قتل اثنين مرة واحدة. أيوة طيب، قتل اثنين ثلاثة أربعة خمسة، عايز نفضل أقول لغاية ما ترتاح. المهم أنه لم يقتل واحدا كتير، يعني قتل جماعة خلاص ريحتك، قتل جماعة، فما الكفارة اللي عليه؟ هي الكفارة، هي الكفارة واحدة. طيب لا تستعجل تفضل. على القاتل والذي أعطى عليه الإثم والتعذير، لأن مسمى القتل وقع على القاتل وليس على الذي استأجره ليقتل، واضح؟ نعم. آخر سؤال إن شاء الله تفضل. بالنسبة لتشخيص العلاج طيب دقيقة فين رتب مع أخوك. أيوة تشخيص العلاج الخطأ الذي رتب عليه مرتد المريض. نعم كأن الدكتور بيدي المريض، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فإذا أنا لست طبيبا لكن اجتهدت حتى أعالج أخي فقتلته قتلا خطأ لم أقصد وإنما قصدت الخير، فمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، فعليه الدية والكفارة. واضح؟ واضح؟ بارك الله فيكم. الدية والكفارة والضمان، الضمان إذا لم يقتل الرجل.